من الرسل عليهم الصبر. والله يقول جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. فقص افضل الناس واكثرهم على الله، ومع هذا اله قومهم استهزأوا بهم بل قتلوهم، قتلوا بعضهم. فهذا الداعي الى الله والمؤمن اينما كان لا يضعف ولا يكسل. فلو كانت الدنيا يعطاها المؤمن بلا شوق وبلا اذى سهل له الامور تكون على مطالب ما بقي كافر في الدنيا، كان كل الناس اسلموا كل الناس ما عصوا. لا بد من الابتلاء وامتحان. الله يقول ابنكم بالشر والخير فتنه والذين يرجعون. ويقول سبحانه وولوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فيقول سبحانه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فلا بد من الابتلاء وامتحان. فحسب الناس ان تقبل يقولوا امنا وهم لا يفتنون. نعم نعلم انه يجب ستر العوره في الصلاه، ولكننا نجد كثيرا من الناس يلبس ملابس خفيفه فتبان او تظهر عوراتهم وبهذا تبطل الصلاه، فنطلب من سماحتكم توضيح ذلك للناس وجزاكم الله خيرا. يجب على المؤمن اذا راى من حديثه ان ينصحه، راى منه تساهلا ولباسا خفيفا يظهر عورته ينصحه وينكر عليه هذا العمل، لأن هذا لا يجوز الإقرار عليه المؤمن. إذا رأى الإنسان من أخيه أو من زوجته أو من بنته أو من أخته أو رأى من صديقه أو من يصلي معه في المسجد أو في أي مكان أنكر عليه. وآخر يقول سيكون إن شاء الله في بعض الشراب يا شيخ، الشراب هذا الرهيف يا شيخ اللي مسح الرجل يجوز له يلمس عليها؟ لا لا بد يكون شراب سهل يا شيخ. والآن حكم الصلاة يا شيخ بالثياب الخفيفة هذه اللي تعمل تحتها العورة؟ ما تصح الصلاة في العورة إذا كان داخل يظهر والعورة تظهر. إي نعم تطلب الصلاة الحمد لله. لدي بعض الجرائد الإسلامية هل يجوز وضعها في داخل كيس وطرحها بالقمامة لكي تحرق معها؟ إذا كان فيها شيء من ذكر الله لا، كان فيها آيات شيء من ذكر الله لا، ولكن تحرقها أنت، تحرقها في بيتك أو في صحن بيتك أو في أي مكان، أو تدفنها في أرض طيبة. لا تحطها لا تطلعها مع القمامة. أما إذا كان ما فيها شيء من اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية ما فيها شيء من ذكر الله بالعربية فلا بأس، احرقها ولا أبدا ما تحرقها. إذا كان فيها اسم الله لا يجوز، والله في القمامة ولا يجوز لها تفرح للطعام والحاجات، لا بل يحرقها هو في محل مناسب أو في أرض طيبة يحفلها ويدفنها أو يحفظها عنده في محل خاص. ويستعملها كمصدر للطعام. لا ما يصلح، ما دام فيها ذكر الله وآيات ما يجوز. من استطاع البائس وله أسرة كبيرة والداه وثمانية أخوات وثلاثة إخوان لم يتزوج أي منهم وحالتهم وسط الحمد لله محتاجون له إن أراد الله لإحداهن الزواج، فهل ينتظرهن أو يتزوج كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم الغنى في النكاح؟ لا ينتظرهم، لا تيسر أمره يتزوج ما عليهم، من تيسر أمره يتزوج ولا قبل أخيه كبير ولا قبل أخيه كبير لا ينتظر، وتيسر الله الزواج فلماذا بالزواج؟ وهذا يقول الله في الكتاب العظيم، يقول الله سبحانه وامنوا فلا يعملكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يريهم الله الفضل. نعم صحة الحديث يا شيخ. نعم صحة الحديث ليس بحديث، لا يقول جل وعلا انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يريهم الله الفضل. نعم الحديث اللي ذكر يا شيخ اكثر من غيرها في المسجد وما على الله اصلا. نعم التجوز التسمية وذكر الله في حالة الاستحمام لا في معنى آخر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله حولهم لكانهم مزدوج إلى حياة يعينه الله وشهر الله أمره. نعم التجوز التسمية وذكر الله في حالة الاستحمام حيث يسمي قبل دخول الحمام والخلاء إذا كان عريانا وعند اتيان زوجته، إذا نسي التسمية والدعاء قبل خلع الملابس فلا يجوز له أن يسمي وهو عريان عند الجماع. يسمي الله عند دخول الغلاء، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا كذا عند جماع أهل سواء عريان أو مسرورا، بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان رزقتنا، وله من الضروري أن يحلى لباس عند الجماع يستطيع جماع أهل من دخول الاحتيام. نعم هل يقول الذكر عند طبخ الطعام وعند الأكل وهو جنب؟ عن ايش؟ عند طبخ الطعام وعند الأكل وهو جنب على جنابة يسمي الله وله جنب، بس لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، أما أن يقول بسم الله أو يقول لا إله إلا الله وسبحان الله لا طيب ولا فيه، النبي كان يذكر الله على كل أحيان تهليل جنابه. نعم عندما نسمع بعض المواعظ يحدث عندي ضعف أو ضيق في الصدر، وأحس أني مقصر في العبادة وأصير حزينا وأحس بأننا بعيدين عن فعل الصالحين، فما معنى ذلك؟ هذه من علامات الخير، الذي يحس بأنه مقصر هذه من علامات الخير. احمد الله على هذا، احمد الله واجتهد، جاهد نفسك على الخير، ما دمت تعرف أنك مقصر وأنك بعيد عن أعمال الصالحين، فبادر الوسائل إلى الخيرات وجاهد نفسك حتى تتحد بالصالحين في صلاتك وصيامك وذكرك لله وجميع الأمور التي شرعها الله. المصيبة الغفلة والإعراض وعدم الإحساس، هذه المصيبة. أما يحس ويحس بالضيق والتألم من تقصيره، هذه علامة الخير، إن الله سيوفقه الوحيد. وبعض الأخوة يقول: بعض الأحيان يحدث عندي ضيق في صدري بدون سبب، حتى أنني لا أستطيع أن أستقر في محل واحد، فماذا أفعل وماذا تنصحنا؟ الذين آمنوا وعملوا وتطمئن القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عليك بذكر الله جل وعلا، احتجت بالضيق فعليك بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من هذا من قراءة القرآن، تعوذ بالله من الشيطان، يزول الحمد لله. إنني شاب أتمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، ولكن علي ديون تقارب 20,000، وأنا ذا أود تسديدها، إلا أن التسديد يحتاج إلى جهد سنة، وأخشى على نفسي في خلال هذه الفترة من الفتن والمغريات. وسؤالي هو: هل انتظاري للشهادة في سبيل الله عائق علي بأن أتزوج؟ وإن كان ليس بعائق، ألا أخشى عليهم من العيلة؟ وبماذا تنصحوني؟ ننصحك بأن تطلب الرزق، تكتسب طلب الحلال، وتقوم على عائلتك ما دام ما عندهم احد غيرك، تقوم عليهم وتحسن اليهم. وكذلك والداك، اذا كان موجودين او احدهما تستاذنهما اذا وجدت النشاط للسفر للجهاد، والا فجاهد في والديك وفي عائلتك، ولا تهملهم ما عندهم احد، ففيهم الجهاد. هل الدين يمنع اجابه الدعاء وان كان في نفس صاحبه ان يقضيه؟ واذا مات صاحب الدين وهو يريد ان يقضيه، هل يقضيه الله عنه؟ وهل يحاسب عليه يوم القيامة إذا قضاه الله عنه؟ وهل تعلق روح المتدين أو المدين حتى يقضي ما عليه من الدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس من الوعداء أدى الله عنه، إذا أخذها ويريد الأداء واجتهد ولكن لم يتيسر له ذلك قضاه الله عنه سبحانه وتعالى وما ضره بقاه عليه. والحديث أسلم معلقة بدين حتى يقضى عنه، فإذا مات وقد نوى قضاءها واجتهد في قضائها فالله يقضيها عنه ولا تعلق نفسه. لكن هذا في الاجتهاد والصدق، النيات الصادقة يكون معها العمل الصادق. إذا كان نوى أن يقضيها فعليه بالجد والنشاط والأخذ بالأسباب حتى يقضي هذا الدين الذي تحمله. أما أن يأخذ الدين وقال أنا قضاءه كالحد ولا يبالي، فهو صادق في نيته. كلما راينا المطر نخشى ان يكون عقوبه من الله. والدين لا يمنح الدعاء، ولكن اذا كان بالنيه، نيه الوفاء، فهو على خير. اما اذا كان ظالم يريد اكل اموال الناس هذا خطر، بل يمنع دعاءه وقد تمنع اجابه اعماله، وان يصيبه اضرار عظيمه بسبب اعماله القبيحه، بل يعاقب بعقوبات حاجله واجله. لكن متى نوى قضاء الدين واجتهد في الاسباب التي يقضى بها الدين فهو على خير. نعم. كلما رأيت المطر أخشى أن يكون عقوبة من الله لأننا لسنا أهلا له، هل هذا المطر يكون استدراجا من الله لنا؟ نرى أنه ليس هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، والبنوك الربوية قد تكاثرت وبزوغ النساء عاريات، فما هو العمل بأن نصلح مجتمعنا؟ على كل حال، أخلص الله أوسع وعفوه الله سبحانه وتعالى، وفي الناس الصالحون وفيهم الأخيار وفيهم الفقراء والمساكين وفيهم الدواب وفيهم الأطفال، قد يرحمهم الله ببعض الصالحين منهم وخير الطيبين منهم. وقد يمنع الله المطر بسبب فسق الفاسقين وظلم الظالمين، لعلهم يرجعون، لعلهم ينتبهون، لعلهم يتوبون، ولكن ربنا أوسع، وقد يعطي الكفرة وينعم عليهم بالنعم العظيم وهم كفرة، يصب عليهم الماء وينبت لهم النبات ويضر عليهم الأرزاق حتى تقوم عليهم الحجة وحتى تكون عظماك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرى بعضا من المجالس يحضرها بعضا من إخواننا طلاب العلم، لكنهم لا ينتهزون فرصة مجلسهم ويذكرونهم بالله، بل يندمجون معهم في خوضهم فيما لا فائدة فيه، فما هي نصيحة سماحتكم لهؤلاء وأمثالهم؟ نصيحتي لكل طالب علم أن ينتهز فرص، إذا كان في أي مجلس يعمله بيت الله بقراءة القرآن بقراءة الحديث الشريف حتى ينتفع المجلس، حتى يكون الوجود ونافع للمجلس، لا يشاركون في الغيبة والنميمة والسوالف التي لا فائدة فيها. بل متى وجد طالب العلم يعمر المجلس، إما بقراءة القرآن والكلام على ما تيسر من الآيات، وإما بقراءة الأحاديث مثل ديار الصالحين وغيره، حتى تكون فائدة للجميع وحتى تكون المجلس نافعة من المجالس الآخرة. فإذا كان ولا بد من حديث فليكن حديثا قليلا فيما أباح الله، لا في الغيبة والنميمة ونحوها، بل في الحاجات العادية التي ليس فيها محذور، حتى يعطيهم بعض الفرصة لأحاديثهم التي يريدونها. ولكن مع هذا يعمل الوقت بطاعة الله وبذكر الله وبالنصيحة وبالقراءة، فيكون الوقت مشتركا، بعضه للنصيحة وبعضه لقراءة القرآن أو للحديث، وبعضه لحاجاتهم التي العادية التي ليس فيها محذور شرعا، حتى لا يملوا. لقد ذكر المنظومة أن يجمع الناس على التسبيح والتحميل والتسبير، هذا منها لو جلسوا في المسجد قبل الصلاة يذكر الله أو يقرأ القرآن يذكر الله في نفسه ويسبح ويهلل، هذه حقد. أو جلسوا في أي مكان يذكر الله ويتباحثون في طاعة الله حلقة أو اثنين أو ثلاثة، يتلاحظون يتذاكرون فيما يجب عليهم، فيما حرم الله عليهم، فيما أعطاه الله من الأرزاق والخيرات، هل شكروا الله، هل أدوا حق الله، كما كان الصحابة يفعلون شيء من هذا، يذكرون حالهم في الجاهلية وما كانوا عليه وما هداهم الله في الإسلام، وهكذا المؤمنون اجتمعوا يتذاكرون في أي مجلس. الصلاة على رأس أنواع الذكر، ولكن من الملاحظة أن كثيرا من المصلين يأتون بحركات أثناء الصلاة كثيرة، فما هو حد الحركة التي تبطل الصلاة؟ يجمع المؤمن السكون في الصلاة، الرسول قال اسكنوا في الصلاة، والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون. فالواجب على المصلي السكون في الصلاة والخشوع فيها وعدم الحركة الكثيرة التي تبطلها وتجعله كأنه لا يصلي، فالشيء القليل يعفى عنه. أما إذا كثرت الحركات وتوالت فإنها تبطل الصلاة عند أهل العلم جميعا، فالواجب الحذر. وإذا رأى الإنسان من أخيه حركة زائدة نصحه ووجه إلى الخير، ولو بالإشارة والصلاة، وبعد الصلاة ينصحه بالكلام، وبحال الصلاة بالإشارة حتى ينتبه لنفسه وحتى يدع هذه الأشياء التي اعتادها. أما الحركة القليلة والمتفرقة فيعفى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحامل من المسجد إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، وفتح الباب لعائشة وتقدم في صلاة الكسوف وتقدمت الصفوف، وحتى تناول عنقودا لما عرضه الجنة فلم يقدر له أنه يأخذه، ولما عرض عليه النار تأخر وتأخرت الصفوف. الشيء القليل الذي يعني الإنسان يعفى عنه، لكن كثيرة إذا توالت تطل الصلاة. وليس أحد حدها بعضهم بثلاث حركات، ولكن هذا لا أصل، إنما حدها كثرة، كثرت عرفا وتوالت أبطلت، وإذا تفرغت لا تبطل. نعم. الحركة في أركان الصلاة كلها في الركوع ولا في السجود ولا في القيام، ما لها حد محدد. الكفيل الغارم إذا مات هل ينتقل ما كفل إلى ما خلفه من مال إلى ما خلفه من مال؟ وإذا لم يخلف مالا فما الحكم؟ كفيل يختلف، إذا كان البدن على تحصيل البدن، إذا مات المكفول بطلت الكفالة. أما إذا كان كفله بمال كفل ابن غريب يحضر البدن ويغرم المال إذا لم يتيسر المال، ويكون مثل الضمير عليه المال ولو في تركته إذا مات. نعم. كفيل يختلف. ما نصيحتكم في وصية من ليس له مال ما عدا مسكنه وأولاده وشيء قليل؟ نصيحتي له أن يتقي الله ويطلب الرزق، باب الرزق مفتوحة بحمد الله، أن يطلب الرزق بالحلال بطريق الحلال ويحذر الحرام، ولا يجعل همه الآخرة الدنيا، بل يجعل همه الآخرة. إذا جعل همه الآخرة وطلب الرزق بطريق الحلال أعانه الله ويسر أمره. يقول سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مكروه، يعمل صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يكن عمل يده. ونبي الله داود كان يأكل عمل يده عليه الصلاة والسلام، فعليه يعمل نجار خراج عامل غير ذلك، يعمل يجتهد حتى يطلب رزق الحلال وحتى يقوم على عائلته وعلى أهل بيته حتى يتصدق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلام من الصدقة، قال له يا رسول الله فإن لم يجد قال يعمل بيزي فينفع نفسه ويتصدق. طيب وصلى الله جزاك الله أنا دخل قليل أخسر أربع خمس ثلاث ثلاثة أنا أخذ حبة يا شيخ اليوم أيه اليوم والدكتور بثلاث حبات. ولا تركتها في السجن؟ تركتها ما يشتري يقولون انها من لا إذا تركتها حسيت بي لا ما يشتري إذا أيها عقل أزل لا لا لا أجل تركتها ما دمت كسنك ولادك ولا غير استعمل ورد الشيخ القرآن يعني أفضل في القراءة يعني يمكن على ست مرات يديك والله أعلم أولتين ثلاث مرات ماشي على يا شيخ أحسن الله إليك. بالنسبة لدعاء السوق دعاء السوق إذا مرينا دعاء دخول السوق هو بالنسبة إذا مرينا من السوق أو إذا دخلنا السوق جزاك الله جزاك الله خير طيب بالنسبة للذكر أحسن الله دعاء الأبو الفضل يعني يذكر كل ما يأخذ أساسا ما يذكر ووصل وصل لقى ما في الصلاة الثانية ينزع الشراب ينزع ويغسل ثاني ثم يبصر السلام عليكم. السلام. والله الله بشرك انها شيلت من الايام. ويا ثلاثين بشرك انها وليت. وناب تبشرك والامور سمحة. اي ارض. اراضينا من القصيم وفوق. الله يجزاك. وشلونك الله يغفر ذنبك. كيف الحال؟ الله يجزاك البركة. امان الله الله يحييك. بارك الله فيك. شيخ بالنسبة للخمر نجاسة عينية يا شيخ. في خلاف الله يقول نجاسة عينية نعم. طيب يقاس عليه العطر اللي في الكحول يا شيخ اذا كان يسكر ها اذا كان في ماده تسكر تسكر كثيرها اي يعني ما يتعطر بها يا شيخ نعم اذا كان من ماده في ماده يسكر كثيرها نعم زين السلام عليكم جزاك الله بالخير السؤال الاخ يساله بالنسبه للسوق هل هو نفسه في المقابر ولا لازم يكون زائر اذا مر بالمقابر ايضا يقول هذا الدعاء اذا وقف عليها نعم لا مر المرور من جنبها كانوا اذا مر عليها قال نعم. السلام عليكم السلام عليكم عباس يهلين عباس يهلين في المرور نعم اما الاصل في الزياره زياره نعم لكن اذا وقف على الباب ولا على الجدار وسلم طيب فرصه نعم حسابكم الله جزاكم الله خير السلام عليكم انا عسكري في القوات المسلحه وعمل في مكتب كله دخان وكل شيء ولا ما صح هذا ذنب ولا شيء لا لك صح هذا منكر كامر معروف هذا منكر ولو حسب طاقتك واذا ما قدرت انا حسب طاقتك اذا ما يذم ان شاء الله اذا ما صحتم ما يذم ان شاء الله والله ما استدرت اذا كنت ماست يعني ما اقدر والله ما يذم هذا ولا شيء ليه؟ ها؟ يعني كلهم كبار ومش كبار وش من ذلك كتبهم كبار تستطيع تروح على المكتب؟ ما اقدر لا لا تنتقل تطلب النقل جزاك الله انا خير ما يزكي وما يزكي عادي من استشوارات حقات الشعور بها صورا حريم عارية طالعة صدورة مشعورة استشوارات بالبطحة محلات هزينة ومزينة بطحة اشوار يعني؟ لا استشوارات استشوارات كراتين وحقات الشعر هل يشتغل الكهرب مليان ان صور حريم صدر ان فاتح وشعر في نفس على الكرتون صور ملصق على الكرتون مكياج الحريم مو مكياج صورا عارية حريم طالعة صدورا طالعة السلام عليكم مساء الخير يا شيخ حارث اقول يا شيخ مثلا شخص مثلا اذا ذهب عند والد امه مثلا امه مثلا وهي متزوجه مثلا تقول له خذي مثلا ويدي من هذه من تعطيه من زوجها يجوز من الشيء هذا ما يجوز اذا كان سامح ولا لا يجوز اذا كان سامح لا باس نعم اذا كان الا تصرف ولا قال له يا ولدي معناها حمد لله على الله من هذا الشيء في خاطر الشيء من حوادث وتركها واللي ينبغي لا جزاك الله بشو من طيب وكلام من طيب دخل الشيخ هذه ورقه فيها كتاب سماحه الجنسيه في يعني كلام انه خبيث شوي جزاك الله هذا في مصر يجوز منكر نعم هل عليك كفاره هل كفاره نص دينار نص دينار يا شيخ سهمين من 7 من جنيه الاواني اللي على شكل صور سهمين من 7 من جنيه الاواني اللي على شكل صور يجوز استعمالها يا شيخ الاواني اللي على شكل صور وصل لحظه شغل اواني على شكل صور لحظه شغل نفس الشيء سمعت سؤالي يا شيخ شلون اواني على شكل صور بس بالضبط يستخدمونها على شكل سمك على شكل فيها راس وفي كل شيء سميك كاملة اي بس انا على شكل صحانة وعلى شكل هي سمكة ولا طير ولا لا طيب وقصة الوجه بالنسبة للمرأة قصة الشعر تخفيف لا بأس طيب وإذا غير بس بقصد التجمل طيب إذا كنت أصلي مثلا وسجد طفلي قدامي سجد الطفل وطور في سجوده يجوز أن يسجد عليه ولو أنه هذا اللي الآلة سم الأواني صورة كاملة عين وراس وكل شيء بيكون راس والله عاد ما لكنها شكلها كامل كسمكة يعني شكلها يمكنها من تحت سمكة ومن فوق على شكل صحن كان صورة كاملة يجب تلاحظ انتهى من جهة بس شكل طول او عرض ولا ما فيها عين ولا راس ولا شيء ايه بالنسبة يا شيخ هذا بالنسبة للطفل اللي سجد قدامي ما يضر ولا سجدت عليه لا بس سجد قدامي ها ما دا في الصف ايه هو مثل كبير ما يضر كان كاشف العورة تقول له تعلمونه طيب بالنسبة يا شيخ إذا كان واحد شرى له جهاز تلفزيون هل يعتم على كل ما يرأوا فيه؟ إذا كانوا يتساهلون يعتم هو يعتم طيب إذا كان فيه خراب ولا حاجة وصلحها برضه يأثم فيه؟ إذا كان مثل ما قلت يتساهلون يشترون المغاني وأشبه شيء منكر هو شريك له بالأثم شريك له بالأثم أما إذا كان ما يرى إلا شيء طيب والباقي يحجز يمنع أيه الأمر أوسع شيخنا كرمك الله حديث الرسول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن ولاه إلا ذكر الله وما هو يعني طب هذا المقصود بالملعونة الفدن فيها يعني مذمومة نعم مذمومة الله فيكم وهذه رسالة وردتنا من السائلة سين سين من الكويت الأخت السائلة تقول في رسالتها أنا سيدة متزوجة منذ 17 عام ولي 6 أولاد قد عشت من هذه 17 عام 5 سنين فقط حياة سعيدة والباقي أصبحت أكره فيها زوجي ولا أحب أن يعاشرني معاشرة الأزواج ولا أطيق النوم معه فظننت أن هذا شيئا من السحر فذهبت إلى السحرة وإلى الشيوخ أعطوني بعض الحجب ولم أستفد منها وأنا لا أثق بأي منهم ذهبت للأطباء النفسانيين ولم أستفد أيضا وأنا أريد زوجي ولا أريد أحدا سواه يوشك بيتي على الانهيار ماذا أفعل بارك الله فيكم هذا مرض عارض قد يكون من أثار السحر وقد يكون عينا ما يسميه الناس النظرة والنفس وقد يكون مرضا سبب هذا الشيء ولا يجوز إتيان السحرة ولا الكهنة ولا سؤالهم فذهابك إلى السحرة والكهنة أمر لا يجوز قد أخطأت في هذا فعليك التوبة إلى الله من ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم في صحيحه والعراف يدعي معرفة الأمور من طريق الجن من طريق علم الغيب هذا لا يجوز سؤاله ولا تصديقه وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام فلا يجوز إتيان الكهان ولا السحرة ولا سؤالهم ولكن في الإمكان أن تعالجي عند طبيب قد يعرف مثل هذه الأمور بأدوية معروفة من إبر أو حبوب أو غير ذلك أو عند قارئ أو امرأة صالحة تقرأ تنفت عليك إذا وجد امرأة صالحة قدمت على الرجل ينفت تنفت عليك وتقرأ عليك فلعل الله يزيل بها العين أو السحر وهكذا الرجل الذي يعرف بذلك يقرأ عليك من غير خلوة يكون عنده وعندك أمك أو أخوك أو أبوك أو نحو ذلك من دون خلوة ولعل الله ينفع بذلك وفي الإمكان أيضا أن يقرأ لك في ماء يقرأ فيه الفاتحة وآية الكرسي وآيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وطه ومع قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين كل هذا يقرأ في ماء مع ما تيسر من الدعاء مثل اللهم رب الناس أذن الباس واشف عند الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله يرقيك من كل شيء وليك ومن شر كل نفس أو نحاس الله يشفيك بسم الله يرقيك يكرر هذا الدعاء 3 مرات لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

تصدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن كلام هداه. اما بعد، لقد سمعنا جميعا هذه الندوه المباركه التي تولاها اصحاب الفضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن ريان، والشيخ سليمان الطير في موضوع الذكر. وقد احسنوا واجادوا وافادوا جزاهم الله خيرا، وضاعف مثوبتهم، وزادنا واياهم واياه علما وهدى وتوفيقا. ولا ريب ان موضوع الذكر موضوع عظيم، والمسلم في اشد حاجه اليه في جميع اوقاته. وقد اوضح المشايخ انواع الذكر وكثيرا ما ورد في ذلك، وقد اخبرت عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احياء. تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احياء، بل يدل على عنايته بالذكر عليه الصلاه والسلام واستمراره فيه، وانه يذكر الله جل وعلا في جميع الاوقات. فينبغي المؤمن ان يعمر اوقاته بذكر الله عز وجل وليحذر الغفله، فالغفلة خطرها عظيم وعواقبها وخيمة. يقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. ومعنى يعش يعني يعلن ويغفل عن ذكر الرحمن. فالغفلة تقسي القلب، وأبعد القلوب من الله غير مقاسي. أما ذكر الله عز وجل فهو يلين القلب وينوره ويذكره بالحق ويحذره من النار ومن كل باطل، فالذكر فيه الخير العظيم وفيه العاقبة الحميدة. والغفلة فيها ضد ذلك، الغفلة عواقبها وخيمة من قسوة القلوب واستيلاء الشيطان على الإنسان وعلى قلبه ووقوعه في أنواع المحارم والباطل وتناوله عن الخير وعما ينفعه في الدنيا والآخرة. وقد رفع الله شأن الذكر وعظمه في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا ولن يصلي عليكم وملائكته يحييكم من الظلمات إلى النور وكان نبيا رحيما. ويقول جل وعلا فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. اولي الالباب هم العقول، الالباب هي العلوم، وهم العقول السليمه الصحيحه، ومن صلاح عقولهم ومن طيب عقولهم وكمال عقولهم اثرهم لذكر الله. ولهذا قال بعد ذلك أن الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ووصف أولي الألباب بأنهم يكثرون بذكر الله جل وعلا، أن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هم معرفتهم باللسان عندهم تفكير وعندهم عناد بالقلوب، فاللسان مطلق في الذكر، والجوارح معمورة في الذكر، والقلوب معمورة في الذكر. فهم يتفكرون بما أعطاهم الله من القلوب في خلق السماوات، يعني في مخلوقات الله، ويرون فيها الحجب العجاب والآيات الباهرات والدلالات على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأن المسهل لا يعبد ويعظم ويؤدى أمره وينتهى عن نهيه ويوقف عند حدود حد وجد. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني بل خلقته للحق وبالحق. ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فبين سبحانه ان من لها عن ذكر الله فسد الدنيا والاخره. وذكر الله يشمل كل ما امر به جل وعلا كل ما دعا اليه من قول وعلم فشغل عن ذكر الله يعني عن طاعه الله عن الصلاه عن الزكاه عن التوحيد عن القيام بامر الله عن ترك محارم الله من شغل عن ذلك بحضوره العاجله ودنياه حسب الدنيا. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله يعني لا تنتهوا وتشتغلوا بالتجارات وانواع المكاسب او بما يتعلق بالاولاد ومحادثتهم او تطلب رضاهم او استعلهم فيما يريدون او غير هذا من احوال الاولاد ومطالبهم من شغل بهذا او هذا عن ذكر الله فهو خاسر. بعض الناس وهم الاكثرون شغلوا بالدنيا والاولاد عن حظهم من الاخره فصارت البهائم خيرا منهم صارت البهائم خيرا منهم. قال عز وجل ام تحسب ان اكثرهم يسمعون ويعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. ام تحسب انك يسمعون ويعقلون يعني لا سمع ولا عقل لا سمع نفعهم ولا عقل نفعهم نسال الله العافيه ان هم الا كالانعام كالبقر والابل والغنم ما عندها شغل الا حدثها على الكوكب إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ربنا عز وجل لم يرضى بأنه كالأنعام بل زاد على ذلك أنه أضل من الأنعام وأشفى وأجزى الأنعام ما لها عقول تنفعها النفع الكامل أما هؤلاء لهم عقول يستطيعون بها إثارة الآخرة يستطيعون بها تقديم ما ينفعهم يستطيعون بها طاعة ربهم عندهم فهم وعقل لكن لم تغن عنهم تلك العقول والأفهام حتى قالوا في النار وهم في النار تملك الله عنهم لو كنا نسمع وناقل ما كنا في أصحاب السعي فاعتبره بذنب فسحقا لأصحاب السعي. قال عز وجل ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلا يجوز للعاقل ولا ينبغي له أبدا أن يشابه هذه الأنعام بل يجب أن يرفع نفسه عن ذلك وأن يكون فوق ذلك وأن يشغل بما ينفعه في الدنيا والآخرة وأن يحرك هذا اللسان وهذا القلب وهذا الجوارح في طاعة ربه وذكره. وهذا الذكر لا يمنعك من حاجات الدنيا تذكر الله وأنت في البيع والشراء تذكر الله وأنت في كل حاجة في عمل في زراعتك في تجارتك في شغل بيتك مع أولادك في كل وقت هو يحسن له بحمد الله بقلبك ولسانك. وإذا جاء وقت العمل بادرت إلى العمل الذي أوجبه الله عليك من صلاة وغيرها فالمؤمن عندما يتذكر حق الله عليه وعندما يتبصر في خطر الغفلة ينشط قلبه في ذكر الله وينطلق لسانه وتنطلق جوارحه ومتى غفل انتبه فذكر الله عز وجل وسار الى الخيرات وابتعد عن السيئات والانسان تعتريه غفلات والشيطان حريص عليه لكن يجب عليه ان يحذر وان يبادر الى طاعه الله ورسوله وان يبتعد عن اسباب الغفله غايه جهده ومتى صدق في ذلك أعلمه الله ويسر أمره. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فمن صدق يسر الله له كل خير. وسمعتم قوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظة فروجهم والحافظات والذاكرين وكثيرا والذاكرات أحد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه أنواع الإيمان هذه أنواعهم وصفات إسلام وإيمان وقنوت دوام في الطاعة مع الصدق مع الصبر مع الخشوع مع الصدقة مع الصوم مع حفظ الفرج معرفة الله بقولك وعملك. وإذا كان الإنسان إذا شغل لماله وولده عن ذكر الله خسر، فكيف بمن يشغل بالمعاصي عن ذكر الله؟ كيف من يشغل بالملاهي والمعاصي والغيبة والنميمة؟ كيف تكون حالك؟ إذا كان مشغول بالتجارة التي أباحها الله، ومشغول بأولاده في أمور تتعلق بحاجاتهم، شغل به عن طاعة الله، مع هذا يكون خاسرا. فكيف بمن يشغل بما حرم الله عما أوجب الله؟ يشغل بالملاهي والأغاني والغيبة والنميمة واللعب الفارغ وغير ذلك، حتى يسهر على ذلك، وحتى يضيع صلاة الفجر، وحتى يضيع الصلوات، وحتى يضيع حقوق كثيرة. كل ذلك بما حرم الله لا بما شرع الله، فالأمر عظيم وخطير. فالواجب على المؤمن أن يعمر هذا البدن. هذا البدن لماذا خلق؟ لم يخلق للأكل والشرب ولا للنعيم، خلق ليعبد ربه ويستعين بأهل الله على طاعة الله. أنت في هذه الدار عالية، ليست دارك هذه الدار، دارك أمامك، إن استقمت فجنة وإلى بيتك فالنار، مهما دار الأخرى. أما هذه الدار في الدار، هذه مزرعة مزرعة، وأنت فيها مسافر، ولا بد من المسافر من الرحيل، مهما مسافر ما يرحل، ثم أنت على بلاد ولا ما في محل سفر، لا بد من الرحيل. وهذه الدار ليست دار إقامة، وليست دار خلد، وليست دار نعيم، ولكنها دار الأقدار والأحزان، دار العمل، دار الزراعة. الملوك والرسل أولا ثم من بعدهم من الملوك والخلفاء هو فعلنا في الدنيا، ومع هذا ماتوا لم يبقوا في الدنيا. الرسل عز الناس وأشرف الناس، انتقلوا. فلو أحد يسلم لسلم الرسل، وما جعلنا لبشر منك الخلد، لمن لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهو خالدون، كل نفس ذائقة الموت. الموت لا بد منه، والملوك عندهم من الدنيا وعندهم من النعم، ومع ذلك هم أكثر الناس أحجارا وأحداثا وأخطارا. ثم بعد ذلك الموت. فالمقصود أن هذه ليست دار نعيم، وليست دار خلد، وليست دار إقامة، ولكنها دار رحل، دار انتقال. فهذا البدن خلق ليعبد ربه ثم ينتقل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وجاءت الرسل تذكره بهذا الحق وتدعوه اليه وتنبهه. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وتجنبوا الطاغوت. وما ارسلنا الرسول الا ليطاع باذن الله. فارسلوا للدعوه ولطاعهم حتى يستقيم المكلفون على ما جاءت الرسل من طاعه الله وترك معاصيه والوقوف عند حدوده. ثم ينقلون بعد ذلك الى دار القرى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فجزائله منتقله. وانتم تشاهدون الموت في كل لحظه. مات الاباء والاسلاف، ومات الرسل، ومات الكبار والعظماء، ولم يبقى الا البقيه القليله. مضى اكثر الدنيا. فينبغي العاقل ان ينتبه وأن يشغل نفسه بطاعة الله وذكره. والذكر ما سمعتم يكون بالقلب من خوف الله ومحبته وتعظيمه والشوق إليه والإخلاص له ونحو ذلك، ويكون باللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر لي لفلان اللهم اغفر لي والديه إلى أيامه. فالدعوات كلها بإذن الله، لأن جسده تضع بين يديه وتوجه أنه غفور وأنه الرحمن وأنه القادر على كل شيء. فأن تسأله لإيمانك بأنه قادر، بأنه الرحمن، بأنه الرحيم، لأنه يسمع كلامك ويعلم حالك ويعلم حال من دعوت له. فهذه عبادة، عبادة الذكر باللسان، فينبغي أن تكون مع القلب وأن يتواطأ مع القلب بالصدق في الدعاء والرغبة فيما عند الله عز وجل. ثم العمل عبادة وذكر، صلاتك وصومك وحجك وجهادك كله ذكر. فعليك أن تسبق في ذلك وأن يكون القلب مع اللسان مع الجوارح كلها صادقة بذكر الله وتعظيمه سبحانه وتعالى. تذكر الله صادقا وتعمل بقلبك صادقا من حب وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة. وهكذا أعمالك، أعمال الصادقين، أعمال المخلصين، أعمال المجتهدين في تطبيق أعمالي ما يكره الله عز وجل، فتكون أعمالك مخللة بالصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى، تكون على وجه الشريعة موافقة لشريعة الله ليست بدعة، ومع ذلك قد عنيت بها وكملتها وتممتها وأخلصتها لربك عز وجل، هذا كله ملك الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا أذكارا، وقد ذكر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أذكارا تعلق بالصباح والمساء ودخول المنزل والخروج منه والسعي إلى الصلاة واليقظة والنوم عند الطعام وغير هذا، أذكار منوعة حتى يكون وقته مشغولا بهذه الأذكار وبطاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يراجع ما جاء في هذا الباب من الأحاديث حتى يكون على بينة، وحتى يستعمل تلك الأذكار والدعوات التي جاءت حسب ما يسر الله له منها. وقد ألفت فيها كتب من الأذكار للإمام النووي المعروف صاحب الأربعين وصاحب المسلم، ومنها أذكار الصيب القيم ذكر فيه جملة من ذلك، ومنها الكلم الطيب لشعزان الغيرية، وكتب أخرى ألفت في هذا الباب، وجملة منها موجودة في الصحيحين وفي غيرها. فالمؤمن إذا راجع هذه الكتب استفاد منها فائدة كبيرة، وهكذا بحضور حلقات العلم يستفيد، وبسماعه ما يقع في برنامج نوع الدرب يستفيد من ذلك ما شاء الله، وبسؤاله العلم في كل مناسبة يستفيد إذا يسر الله له الحرص والرغبة، إنه يسأل ويطالع ويذاكر ويجتهد في معرفة ما يرضي الله ويقدم لديه، فيتمنى من ذلك الخير الكثير. والمهم الصدق، ومن صدق يسر الله أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن اعتق 4000 من ولد إسماعيل، هذا خير عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب كان الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فينبغي أن تكثر من هذا، هذا شيء عظيم، لو حدثت هذا القليل وكررته حصل لك به الخير العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما دخل عليها بعد الفجر وهي تذكر الله، ثم جاءها روحا وهي في مجلسها تذكر الله، قال: ما جئت على مكانك منذ فرق؟ قالت: نعم. وقال: لقد قلت بعدك كلمات 4 3 مرات، لو فزنت ما قلت منذ اليوم وزنتهن: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله إلى نفسه، سبحان الله إلى تعرفه، سبحان الله إلى كلمه. هذه كلمات 4 كلمات: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله إلى نفسه، سبحان الله إلى تعرفه، سبحان الله إلى كلمه. 3 مرات كررها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي رواية وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كاتبه عدل عشر لقاء، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجع إلى أكثر من عدل. انتهى هذا الخير العظيم، الكلمات القليلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، 100 مرة 5 دقائق وقال تكفي لهذه هذا الذكر العظيم، لكن مع الصدق والإخلاص. كان عدل 10 رقاب يعشقه، كتب الله له 100 حسنة ومعه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إذا رجع إلى أكثر من عمله. متفق على صحته، خرجه البخاري ومسلم الصحيحين. هذه أشياء من ذكر الله عظيمة إذا وضب عليها المؤمن، وهكذا يذكر الله بعد الصلاة إذا سلمت من الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تقول أولا أستغفر الله 3 مرات، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف الإمام إلى الناس ويعطيهم وجهه، ثم تقول بعد هذا ولما يقول بعد هذا: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله السلام الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع حل مشروعها بعد كل صلاه. كان يقولها صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاه. وفي المغرب والعشر والفجر زياده 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. لا اله الا الله له لا شريك له له الملك ولا الحمد يحيي ويميت. يبي خيره على كل شيء من 10 مرات. فاذا يسر الله له هذا فهو خير الى خير. وهو بحمد الله ميسر. ولكن الشيطان يثبت عن ذلك. ويستيقظ الله من نومه. قال لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا قالها مخلصا لله ثم توضا وصلى قبل صلاته. وان دعاه الى دعاءه. يستيقظ من نومه في اثناء الليل او في اخر الليل وعند قيامه الفجر. فينبغي المؤمن يتحرى هذه الامور ويطالع الكتب التي فيها انواع الاذكار ويسال اهل العلم حتى يتجمع له من ذلك الجمله يحفظها ويقولها في كل مناسبه. صدق الله جميع التوفيق والهدايه ويجعل قلوبنا واعمالنا جميعا ويجعلنا واياكم صراطه المستقيم ويجعلنا واياكم المسابقه والمسارعه الى كل العلم وحفظ ما ينفع والحذر مما يضر واعاذنا واياكم من نزغات الشيطان. الشيطان يثبت عن كل خير ويدعو الى كل شر. ويجب على المؤمن الحذر من مكائده وان يشرع بذكر الله حتى يقيه الله شر الشيطان. وهناك امر بعد ذكرته ايضا كان الذي سيقول من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يسمع 100 مره حطت عنه غطايا وان كان من هذول للعرب. رواه الشيخان في الصحيحين سبحان الله وبحمده 100 مره صباحا ومساء. وش يعني وش ثقل هذه الشيء ما اخاف من هذه الكلمه. كلمه عظيمه خفيفه سبحان الله وبحمده. وان زاد سبحان الله العظيم وبحمده كان في هذا الخير العظيم. لا ينبغي المؤمن ان لا يذهب في الخير وان يسارع الى كل خير مع الرجاء ومع الخوف. لا يجد بعمله ولا يمن بعمله ولكن يعمل ويجتهد وهو خائف وهو حذر يؤدي هذه الاعمال ويحذر السيئات حتى لا يضره عملها. فاذا اضره الى اعجاب السيئات اضعفت هذا الذكر واضعفت اجره وميزانه وربما ثقلت موازين السيئات فيخسر ويندم ويعاقب ولا حول ولا قوه الا بالله. ينبغي مع ذكر الله ومع الاكثار من ذكر الله في كل شيء مع ذلك كله يكون عنده حذر الحذر الكثير من السيئات وطاعه الشيطان. وبارك الله جميع العافيه وصلى الله وسلم اللهم صل وسلم على اله وصحبه وسلم. يوم الجمعة جاء في حديث أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. ينبغي الخطأ يوم الجمعة تكون بعد الصلاة بعد العصر بعد الظهر. أما قبل الصلاة فينبغي تركها يعني. من حديث العام في بعد صلاة الفجر نعم في بعد صلاة الفجر في حديث عام نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. الشيخ ما يقول وقت الله بعد الفجر يوم الجمعة يحطها بعد العصر أو يوم الخميس. يوم الخميس عند الدرس الغالب يقول لي الغالب يقول الغالب الغالب على كل حال بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء الأوقات واسعة. الصبح لا ما ينبغي لا ما لأن الحديث عام من نهاية هذا الموضوع ما قال إلا بعد الصلاة أو قال إلى الساعة كذا أطلق ما يتحمل يا الجمعة قبل الصلاة. نعم شكرا سماحة الشيخ وجزاه الله خير الجزاء وعمل الله سبحانه وتعالى على العمل بما سمعنا وهذا ليس فيه مشقة وإنما هي جهد قليل وجزاء كبير عند الله. فلا نحرم أنفسنا من هذا ونحن اليوم أحياء وغدا أموات. نحن اليوم على وجه الأرض وغدا تحت التراب ونندم يوم لا ينفع الندم. هذه فرصة يجب ألا تفوتنا ونحن عقلاء وأدرى بما يصلحنا. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعض ندعو كثيرا من الناس صغارا وكبارا لحضور حلق الذكر هنا وفي كل مكان وتحتجون بحادثة حصلت لا تخفى عليكم في تجنب حلق الذكر فما الطريقة لمخاطبتهم؟ كل الزمان في حوادث جميع الزمان الرسول في حوادثه، لا تمنع من طاعة الله ورسوله. فإذا غلط أحد وعوقب على غلطه يكون يمنع من حلقات العلم، هذا غلط، هذا مو من طلب العلم أو حلقات العلم، ولا يحتج من الغلط أو أخطأ. هذا من فزين الشيطان ومن إخطار ومن تغليطه ومن إغلاطه في هذا وتلبيسه على الناس حتى يدعوا ما ينفعهم. إذا أخطأ إنسان في أي عمل وهو عوقب فيه لا يجوز لك أن تتبعه في الغلط ولا أن تدع طلب الخير. نعم. انتشر يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا كتاب في السوق، وهو يعرض حاليا أو يعرض حاليا على هيئة أسئلة وأجوبة اجتماعية، وهي بعكس ذلك تماما، ويكفي أن تقرأ بعض الأسئلة فيه والرد عليها لتعلم أنه من وحي خيال الكاتبة، مع العلم أن المشاكل التي تسأل عنها الكاتبة لا توجد إن شاء الله عندنا. اسم الكتاب حروف وكلمات للكاتبة كريمة شهيد، وهذا الكتاب مجموع من مجلة النهضة التي تصدر في الكويت. نرجو من سماحتكم أن تبذل جهدك لمنع هذا الكتاب من التداول، فهو منتشر كثيرا بين أوساط الفتاة. نسأل عليك بارك الله فيك، نسأل عليك الله ويرضى عليك إن شاء الله. كان هذا ما ذكرت. نعم. تحت عنوان احترموا كلام الله جاء أحد الأخوة بخصاصة من جريدة رياضية، ويقول ان في يوم المباراة بين الهلال والنصر ان كل نادي اصبح يعني يتبارى في ابراز يعني مواهبه وقدرته، وجاء نادي النصر في بعض ايات قرآنية مكتوب فيها امام العيان ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وجاءت الاخرى وما النصر الا من عند الله الى اخره. بربكم هل ترضون هذه الاهانة لكلام الله؟ والغريب انه مضى حتى الان قرابة الاسبوع على ذلك الحدث، ومع ذلك لم يشر إليه أحد من الزملاء إلى العبارة. تأمل ندرس الله، ندرس إن شاء الله، نتأمل الله. جزاك الله. إن وسائل الإعلام قد شغلتنا عن ذكر الله، فإذا أخرجناها من بيوتنا لحقها أبناؤنا عند الجيران على ما عندهم من خطر، وتأثروا وتسهر معظم الليل لا سيما ليلة الخميس والجمعة، فما الحل لهذه المشكلة؟ جزاكم الله خيرا. نسأل الله يعين عليها، هي موضوع الإشكال وموضع بذل الرسل، نسأل الله يفعى بالأسباب، نسأل الله يفعى بالأسباب وأن يكفي شرها وأن يوفق المسؤولين لحل هذه المشكلة. يا شيخ. نعم. غفر الله لك، الحسينيات تقام في الكويت بشكل رهيب، وفي وجهك كما تعلم سب للصحابة، وعلينا إحنا يصنع أشد، وكفروا بني أمية وحطوهم الشجر المعروف. الله الله الله عظيم، وشرطهم عظيم، مو بس في الكويت، فهم يبين عندك في الدمام وفي غير الدمام وفي بالحساء الله يكون يسفهم. لكن الشيخ ما شوفون شيء يعني نسأل الله يكون يسفهم على كل حال، نسأل الله يوفق أمراء الكويت وأمراء على كل خير. آمين. الله يهدي الجميع، نسأل الله يهدي الجميع ويصلح يكون يسفهم هذه البدع. واحد الأخوة يقول إني رجل أخاف الله وأصلي صلاتي على أحسن حال على حسب تعبير، وزوجتي لا تصلي إلا إذا أمرتها بالقوة أثناء حضوري في المنزل، وقد نصحتها ولم يفد ذلك شيء، ويوجد لديها طفل واحد، وقد نويت على طلاقها عدة مرات ولم أفعل ذلك، وهي الآن عند أهلها، هل أطلقها؟ أفيدوني فأني في حيرة، جزاكم الله خير الجزاء. نعم، إذا كانت لم تستجب للصلاة طلقها، إذا كانت تستجب ولم تقبل النصيحة طلقها، أما إذا كانت قبلت النصيحة وصلت فالحمد لله، أما امرأة لا تصلي فلا خير فيها. طلقها ويعطيك الله خيرا منها، ومن يتق الله جعل له مخرجا، ولو ما حعيت البنات مو بعدك، وانت اولى ببناتك منها. واخر يقول بعد ان طفح الكيل بي وباخواني في الله من دار سينا معهد في معهد الإدارة، لم نجد لنا من نشتكي إليه بعد الله سوى سماحتكم، فإنه يحصل على الجميع أمور خطيرة جدا يقوم بها هذا الصرف الهدام، وأقصد به معهد الإدارة، فبعد أن شجع الشباب معظم الشباب الذين يدرسون به على الانحراف يأتي الآن يشجع الفتيات على ذلك، فنجد الفتاة تأتي في وقت النهار وتدخل إلى مكتبة قسم الرجال وهي نازعة الحجاب ولابسة الملابس الكاسية العالية، وتروح وتجيء من مبنى المكتبة الخاص بالرجال في وقت الدوام، وحطكم علما بأن هذه المكتبة تتكون من 5 طوابق، وأنه لا يصعب على أي مجرم ومجرمة أن يفعل الفاحشة فيه والعياذ بالله، دون أن أراهم أحد، أو أن أود أن أخبركم أنه ليس من البعيد أن يكون هذا المكان لقاء للعشاق، هذا ما لازم علي أن أخبركم به، وأن أقسم بالله العظيم أني لم أظلم أحد، وأني لم أخبركم إلا بالواقع، وعذرا للإطالة. على حد تعبير. آه يراجع الأمر ينظر. وإذا كان عندك زيادة على هذا فكتب لنا كتابة خاصة تشرح فيها ما عندك من الزيادات في هذا. وهذا إن شاء الله يراجع المعهد المواصلة الاعتقاد ننظر إلى آخر يقول: أنا شاب أحب الله وأولياءه الصالحين، ولما من الله علي بالهداية قمت بإطلاق لحيتي وتقصير ثوبي والمحافظة على تعليم دين الإسلام، لكني مع ذلك أجد مضايقات من جماعتي ومن أقاربي وأجد سخرية واستهزاء، فماذا أرد عليهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. عليك بالصبر. الرسل عليهم الصلاة والسلام وجدوا سخرية من قومهم